لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ ونشرع اليوم في مرحلة ثانية من مراحل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المرحلة في العهد المدني. لقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عناء شديدا في مكة في إبلاغ الحق إلى الخلق، ولقد كانت هناك عوائق كثيرة جدا تعرضوا لها كانت تعوق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أن يهاجروا إلى أرض أخرى تكون منطلقا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولتمكين دين الله عز وجل في الأرض، ولإقامة المجتمع المسلم، المجتمع الذي يقوم على المنهج الرباني الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجتمع الذي يكون فيه صلاح هذه الطائفة التي آمنت بالله ورسوله، وصلاحا للعالم من حولهم. فكانت هذه المرحلة هي مرحلة تأسيس المجتمع الإسلامي وتمكين الدعوة الإسلامية. وقد أثيرت في هذه المرحلة القلاقل والفتن من الداخل، لأن المسلمون يتعرضون لنوعين من الأخطار: الخطر الخارجي والخطر الداخلي. الخطر الخارجي هو خطر الكفار والمشركين المتربصين بالمسلمين وبمجتمعهم الفاضل، لأن هؤلاء كما ذكرنا لا يعيشون إلا في الظلام، ولا يعيشون إلا في النتن وفي الركس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولذلك هم عندما يأتي النور أو يأتي الطهر يحاربونه بكل قوة: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الأخطار الداخلية هي أخطار متعلقة بالمنافقين وبغير المسلمين الذين يسكنون بلاد المسلمين المتآمرين على المجتمع المسلم والمتآمرين على الشريعة الإسلامية، متعلق هذا بأصحاب الأديان الأخرى، ومتعلق بأصحاب المذاهب البشرية كالعلمانية والليبرالية والماركسية وغيرها من المناهج الإلحادية. هذه مؤامرة داخلية على دولة الإسلام أو على المجتمع المسلم، وهناك مؤامرات خارجية، وهي الضغوط الخارجية على المجتمع المسلم، الحصار على المجتمع المسلم. أيضا قد تكون هناك حروب سياسية أو حروب عسكرية تتوجه للمجتمع المسلم. هناك أيضا خطر يكون أحيانا في أبناء المجتمع المسلم، وهو أن يكون خطرا على أنفسهم، وذلك بالتقاعس والتواني والإهمال وعدم القيام بالواجب وضعف الهمة وسوء التخطيط وعدم استخدام الموارد البشرية والموارد المالية الممكنة لهم في إقامة مجتمعهم المسلم. فهذه أيضا يكون لها أثر في الحرب على الإسلام، وأحيانا يكون أبناء المسلمين حرب على أنفسهم بهذه الأشياء التي ذكرنا. فهنا كانت هناك قلاقل وفتن من الداخل، وهي متمثلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مجتمع المدينة كان هناك وثنيين، وكان هناك يهود، وكان هناك منافقين. الوثنيين توجهت لهم دعوة وأسلموا ودخلوا الإسلام، بقي أهل النفاق واليهود. النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود في معاهدة وكتب وثيقة بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم، عرفت بوثيقة المدينة. والمنافقين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وسعوا في هدم الإسلام وفي تدميره، وتربصوا بالمسلمين ويعني انتظروا الدوائر تدور على أهل الإسلام حتى ينقلبوا عليهم. فيقول زحف فيها الأعداء من الخارج ليستأصلوا شأفة المسلمين ويقلعوا الدعوة من جذورها، وقد انتهت هذه المرحلة بتغلب المسلمين وسيطرتهم على الموقف مع عقد صلح الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. وسيأتي عندما نتكلم على صلح الحديبية الفوائد المترتبة على هذا الصلح، مع أن كثيرا من المسلمين ظنوا أن هذا إعطاء الدنية في الدين، وهذا لأنهم لا يعرفون في هذه اللحظة المصالح المترتبة على عقد هذا الصلح وإن كان ظاهره الشر. فأن الإنسان في الغالب لا يعرف ما ينفعه مما يضره، وعليه أن يلتزم الشرع، وإن كان في الشرع قرارات صادمة بالنسبة له أو مصادمة لعاطفته فإنه عليه أن يلتزم الشرع، لقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ما هو خير لكم وما هو شر لكم. فإذا جاء الشرع بأمر حتى لو ظنناه شرا، حتى لو كان صادما لعواطفنا، علينا أن نلتزم الشرع. ففي الخير إنما هو في التزام الشرع، ثم أن الله سبحانه وتعالى يجعل بعد ذلك خيرا كثيرا. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيعكم فيما تشتهون، أي أن الشرع إذا كان يطيع الناس فيما يهون وفيما يشتهون لأصابهم العنت، يعني التعب والمشقة بسبب ذلك. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لو أن الحق يتبع أهواء الناس أو يسير على ما يشتهون لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فعلينا أن نلتزم الشرع، وإن كان ظاهر القرارات الواردة في الشرع أو الأحكام صادمة للعواطف. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن هذا هو الخير، حتى لو كان هذا مكروها لأنفسكم فعليكم أن تلتزموا شرع الله سبحانه وتعالى. وقد انتهت هذه المرحلة بتغلب المسلمين وسيطرتهم على الموقف مع عقد صلح الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. المرحلة الثانية كانت مرحلة الصلح مع العدو الأكبر والفراغ لدعوة ملوك الأرض إلى الإسلام وللقضاء على أطراف المؤامرات، وقد انتهت هذه المرحلة بفتح مكة. المرحلة دي اللي كانت صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجنب القوة الكبرى التي كانت تضاد النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه، فأراد أن يحيدها ليتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للكتل الصغيرة من حوله يدعوها أو يجاهدها حتى تدخل في الإسلام، وتكون هناك حرية التنقل وحرية الدعوة بالنسبة للمسلمين، يستفيدون من هذه المعاهدة فيدخل كثير من الناس في دين الله سبحانه وتعالى، مما يجعل للإسلام قدرة وقوة يستطيع بعد ذلك أن يجابه هذه القوة الكبيرة اللي هي كانت متمثلة في قريش. وهذا يعني فن في إدارة هذا فن في إدارة الأزمة، فن إدارة الأزمة. إذا حدثت أزمة لابد أن يكون هناك إدارة للأزمة. أول شيء ألا نكسب أعداء جدد حتى لا نوسع ساحة القتال. الأمر الثاني أن نقلل عدد الأعداء المواجهين لنا، أن نحيدهم، إن لم يكونوا معنا لا يكونوا علينا. وهذا ما ينبغي أن يفهم، لأن الإسلاميين في المرحلة السابقة وسعوا دائرة الأعداء وواجهوا جميع الناس حتى كثر أعداؤهم فلم يستطيعوا المواجهة. عليك أن تواجه خصما واحدا وتحيد الباقين حتى إذا فرغت منه تنتقل إلى قسم آخر، لا أن تحارب خصوما كثر في وقت واحد، فإن هذا لا يمكن ولا يطاق. المرحلة الثالثة كانت مرحلة استقبال الوفود، وده اللي هي في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وده كان في السنة التاسعة من الهجرة النبوية الشريفة، أن الوفود بدأت تأتي من البلاد التي حول النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من البحرين أو كان من عمان أو من غيرها من البلاد، تأتي الوفود تعلن إسلامها أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على دفع الجزية. فكانت هذه المرحلة إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، يعني دي بدأت من السنة التاسعة وامتدت إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سكان المدينة وأحوالهم عند الهجرة، يعني هذه نظرة على الوضع الذي كان موجودا عند قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. لم يكن معنى الهجرة التخلص والفرار من الفتنة فحسب، بل كانت الهجرة تعني مع هذا تعاونا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن. ولذلك أصبح فرضا على كل مسلم يقدر على الهجرة أن يهاجر ويسهم في بناء هذا الوطن الجديد ويبذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه. البحث عن مجتمع آمن، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى مجتمع آمن، لأنه إذا كان هناك تبادل للرصاص فإنك لا تسمع الأذان، لا تسمع الدعوة، لا تسمع شيئا ولا تقبل شيئا. فالدعوة تحتاج إلى مجتمع آمن وتحتاج إلى مجتمع ساكن. لا تصلح الدعوة في وسط التفجيرات ولا في وسط التدمير ولا في وسط التخريب ولا في وسط تبادل إطلاق النار ولا في هذا الوسط الذي يكون فيه الصراع أو القتال الشديد بين الأفراد في داخل المجتمع، لا أحد يسمع في هذا الوقت. ولذلك تحتاج الدعوة إلى مجتمع يكون مجتمعا آمنا، مجتمعا آمنا. والأمن من أعظم النعم الدنيوية التي يتمتع بها الإنسان، فإن الله عز وجل عندما امتن على قريش قال سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبين الله سبحانه وتعالى أن زوال الأمن عقوبة، أن زوال الأمن عقوبة من الله سبحانه وتعالى. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذا الهرج الشديد لا تصلح فيه الدعوة، الهرج الشديد لا تصلح فيه الدعوة، الفوضى لا تصلح فيها الدعوة، القتال الداخلي والاحتراب الداخلي وهذه الأمور لا تصلح فيها الدعوة، صوت الرصاص والتفجيرات لا تصلح فيها الدعوة. وبالتالي ينبغي أن نسعى إلى مجتمع آمن حتى لو كان فيه شيء من الظلم، لأن الذهاب إلى الفوضى ذهاب إلى ظلم عام. وأما إن كانت هناك بعض المظالم في المجتمع فينبغي السعي إلى إصلاحها، ينبغي السعي إلى إصلاحه. لو كان هناك شرخ في بيت إنسان فإنه يسعى إلى صلح إلى إصلاحه، لو كان هناك كسر في شيء في شباك في باب في كذا يسعى إلى إصلاحه، لا أن يهدم البيت، لا أن يهدم البيت. فالذين يقولون هناك شيء من المظالم، نعم في شيء من المظالم، في مظالم، في فيه شر في هذا المجتمع، نعم في شر في هذا المجتمع، لكن ليس معنى ذلك هدم المجتمع، ليس معنى ذلك هدم المجتمع، بل السعي في إصلاحه حتى لو كان سعيا بطيئا، إلا أن بقاء الأمن، بقاء الأمن يمكن الإنسان من أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على دينه. إذا هاج الأمر لا يستطيع الإنسان لا أن يصلي الجمعة ولا أن يصلي الفجر، ينزل من بيته يخشى على نفسه يخشى على أولاده، لا يكون هناك تعليم ولا صحة، ولا لا يستطيع الإنسان أن يذهب إلى المستشفى ولا أن يذهب إلى العمل ولا أن يزرع حقله ولا أن يذهب إلى مصنعه. إذا صارت الفوضى وأصبح الناس يتقاتلون ويتحاربون عند ذلك كما تشاهدون في البلاد المجاورة، إذا غاب الأمن غاب كل شيء، غابت الصلاة والصيام والحج والعمرة والبر وكل الأنواع من الطاعات لا تستطيع أداءها. ونحن أصحاب دعوة، يعني أصحاب دعوة نحتاج إلى شيء من الأمن والسكون حتى نمرر دعوتنا، حتى نتمكن من أذان الناس أن نوصل إليهم هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هو الإمام والقائد والهادي في بناء هذا المجتمع، وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع. والذين قابلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة كانوا على ثلاثة أصناف، يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر اختلافا واضحا، وكان يواجه بالنسبة إلى كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى الآخر. وهذه الأصناف الثلاثة هي أصحابه الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم، المشركون الذين لم يؤمنوا بعد وهم من صميم قبائل المدينة، الثالث اليهود، وهذا على اعتبار أن أهل الشرك أهل النفاق لم يكونوا قد ظهروا بعد، لكن النفاق ظهر بعد بدر، وذلك أنه لما انتصر المسلمون في بدر غلب على ظن هؤلاء يعني المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر أمره وأنه لا رجعة في ذلك، فعليهم أن يستفيدوا من هذا الأمر، وهو من ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوته وهيمنته ومن الغنائم والأنفال التي تعود على المسلمين من قتالهم للكفار. فأظهروا الإسلام وإن كانوا هم في داخلهم لم يسلموا بعد، كعبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه. فهذه الطائفة ظهرت بعد بدر، لأنه النفاق لا يظهر في دولة الإسلام الضعيفة، يعني عندما يكون المسلمون ضعفاء لا يكون هناك نفاقا، إنما يظهر في دولة الإسلام القوية، لأنه في دولة الإسلام الضعيفة هم يظهرون كفرهم علنا ولا يستطيع أحدا أن يعاقبهم، كما ترون في البرامج التي تظهر على التلفاز من الذين يطعنون في الدين وفي الثوابت ويطعنون في الله وفي الرسل وفي الأنبياء وكذا وملاحدة، كل هذا يظهر نفسه لأن المسلمون ضعفاء. ولكن إذا قويت شوكة أهل الإسلام وصاروا هم مسيطرين، هؤلاء يدخلون إلى جحورهم فيظهرون الإسلام وأنهم مع المسلمين ويتكلمون بمعسول الكلام، لكن في داخلهم الكفر، هم لم يؤمنوا بعد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والمسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى أصحابه هو أن ظروف المدينة بالنسبة إليهم كانت تختلف تماما عن الظروف التي مروا بها في مكة، فهم في مكة وإن كانت تجمعهم كلمة واحدة وكانوا يستهدفون هدفا واحدا، إلا أنهم كانوا متفرقين في بيوتات شتى، مقهورين أذلاء مطرودين. لم يكن لهم من الأمر شيء، وإنما كان الأمر بيد أعدائهم في الدين. فلم يكن هؤلاء المسلمون يستطيعون أن ينشئوا مجتمعا إسلاميا جديدا بمواده التي لا يستغنى عنها أي مجتمع إنساني في العالم. ولذلك نرى السور المكية تقتصر على تفصيل المبادئ الإسلامية وعلى التشريعات التي يمكن العمل بها لكل فرد وحده، وعلى الترغيب في البر والخير ومكارم الأخلاق، والترهيب عن الرذائل والدنايا. يعني المجتمع اختلف بالنسبة للمجتمع المكي وبالنسبة للمجتمع المدني، وهذا يدل على أن أهل الإسلام أو العاملين في الحقل الدعوي أو في العمل الإسلامي ينبغي عليهم أن يجددوا الخطط التي يخططونها لمستقبلهم أو لحاضرهم باختلاف الزمان وباختلاف المكان. فما كان في مكة كان كل واحد همه أن يحافظ على دينه، وكانوا مشتتين مفرقين، وكان منهم من يختفي بدينه. صاروا هنا يريدون إقامة دولة، هذه الدولة لها معطيات، ولا تدار الدولة بفكر إدارة الجماعة. الدولة الجماعة هم عبارة عن مجموعة من الناس متفقين على هدف واحد، مجموعة من الناس متفقين على هدف واحد يسعون إلى تحقيقه، يؤمنون بأفكار واحدة، يؤمنون بأفكار واحدة ويستخدمون وسائل واحدة. عندما تكون دولة يشاركنا في الدولة غيرنا، سواء كان ممن يؤمن بفكرتنا أو لا يؤمن بفكرتنا، من ديننا أو من غير ديننا، وهذا يحتاج إلى فن إدارة كل ذلك، ويحتاج إلى موارد أيضا حتى يستطيع أن يدير هذه الدولة. فلا بد عندما ندير دولة نعلم أن فيها المسلمون والكفار، نعلم أن فيها من ينتهجون المنهج الإسلامي ومن ينتهجون المنهج البشري، وهؤلاء مواطنون في هذه الدولة ولهم حقوق ينبغي أن يأخذوها، ينبغي التعامل معهم، لا يجوز إقصائهم أو تشميشهم أو غير ذلك من الأشياء مما يعود بالضرر على حصار المجموعة المسلمة، يؤدي إلى حصار المجموعة المسلمة، أو يؤدي إلى المؤامرات الداخلية التي تسقط هؤلاء المسلمين في إدارة حكمهم. فلذلك ينبغي إعادة التخطيط. إذا كان في إحنا كان في خطة تتلائم مع وضع معين، إذا تغير الوضع ينبغي تغيير الخطط حتى تتلائم مع هذا الوضع الجديد، حتى هذه الخطة تتلائم الوضع، تناسب الضعف أو تناسب القوة الجديدة التي حصلت للمسلمين. أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم، ولم يكن يسيطر عليهم أحد من الناس، وهذا يعني أنهم قد آن لهم أن يواجهوا مسائل الحضارة والعمران والمعيشة والاقتصاد والسياسة والحكومة والسلم والحرب، وأن تفصل لهم مسائل الحلال والحرام والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من شؤون الحياة. أي آن للمسلمين أن يكونوا مجتمعا إسلاميا يختلف في جميع مراحل الحياة عن المجتمع الجاهلي، ويمتاز عن أي مجتمع يوجد في العالم الإنساني، ويكون ممثلا للدعوة الإسلامية التي عانى لها المسلمون ألوانا من النكال والعذاب طيلة 10 سنوات. ولا يخفى أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يستتب في يوم واحد أو في شهر واحد أو في سنة واحدة، بل لا بد له من زمن طويل يتكامل فيه التشريع والتقنين والتربية والتثقيف والتدريب والتنفيذ شيئا فشيئا. لا بد من طرح العجلة، لأن الاستعجال هو الآفة التي تقضي على الجماعات وعلى الدول. لا بد أن نعطي كل شيء وقته، لا بد أن نعطي كل شيء وقته. هذا الأمر، هذا التغيير، إذا أنت ملكت اليوم لكي تغير الصفات الموجودة في المجتمع تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى نوع من التعامل مع هذه المشكلات، وتحتاج إلى ترتيب الأولويات، وتحتاج إلى حشد الجماهير حتى تتوافق معك في هذا التغيير. إذا لابد من الصبر، ولابد من عدم العجلة، لأنه من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أن يكون هناك تدريجا في الإصلاح، تدريجا في الإصلاح حتى تستطيع أن تنتقل بالناس. إحنا بنجد أن التدريج ده كان موجود في الشرع في نزوله، يعني الله سبحانه وتعالى عندما حرم الخمر حرمها على مراحل حتى تتناسب مع هؤلاء الناس، حتى ينتقل بهم من مرحلة إلى مرحلة. ليس معنى ذلك أن احنا هنعيد هذا وأن احنا هنتدرج في تحريم الخمر، لا، صارت الخمر محرمة، لكن احنا بنستفيد من التدريج ده على أن نتدرج مع الناس في الإصلاح، نتدرج مع الناس في الإصلاح. الإنسان لا يجوز أن يتدرج في نفسه، يعني أنه لو علم الحق عليه أن يتبعه، لكن الداعية يجوز له أن يتدرج مع الناس. يعني امرأة عارية كاشفة عن رأسها وعن وجهها وعن رقبتها وعن صدرها وعن ذراعيها وعن رجليها وكذا، وأنها لا يمكن أن تنتقل من هذه المرحلة إلى أن تلبس النقاب، أن تنتقل، لأن هذه قفزة كبيرة جدا تحتاج إلى قوة إيمانية كبيرة، تحتاج إلى قوة إيمانية كبيرة. لو أننا أمرناها أن تحتشم، أن تغطي صدرها وأن تغطي رجليها وتضع شربا على رأسها، ليس هذا حجابا لكنه انتقال من مرحلة إلى مرحلة، هذا تدريج في الدعوة، بحيث أننا نقلل الشر والفساد ونكثر الخير والصلاح. فتكثير الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد هذه طاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا قد يستعصي على امرأة التزمت أو رجل التزم في بيته، أنه يحاول مثلا هذا الرجل أن يجعل امرأته تلبس النقاب، لا يستطيع، هتكون هناك شيء أمر قد يصل إلى الطلاق مثلا. فيجوز له أن يتدرج، يقلل مرات خروجها إلى الطريق، يجعلها تلبس ثوب حشمة، ثوبا طويلا يغطي معظم بدنها، تضع شربا على رأسها، هذه مرحلة. هي إذا استوعبت هذه المرحلة تستطيع أن تنتقل إلى ما بعدها كدرجات السلم. لا يستطيع الإنسان أن يقفز مرة واحدة ليصعد إلى الدور العاشر في قفزة واحدة، لكن يحتاج أن يصعد السلم درجة درجة حتى يصعد إلى الدور العاشر. الصعود إلى الدور العاشر على درجات السلم يأخذ وقتا، لكن ينبغي أن نرى أن هذا الوقت، أن هذا الوقت لابد منه، ولابد أن نصبر. الذي يضع نبتة في الأرض ينبغي أن يصبر عليها، لا أن يأتي ثاني في اليوم الثاني لكي يأكل منها ثمر، يعني يضع البذرة اليوم ويأتي غدا ليأكل منها ثمرا، لا، لابد أن يصبر حتى تصبح هذه الحبة، تصبح تنبت بعد ذلك ورقة، ثم يصبح لها ساق وأوراق، ثم تصبح شجرة كبيرة، ثم تزهر، ثم تثمر، ثم تجري الحلاوة في الثمر، بعد ذلك نقطف منها. قد يستغرق ذلك مثلا لو احنا زارعين فراولة 6 أشهر مثلا، قد يستغرق ذلك في التفاح 5 سنوات، قد يستغرق ذلك في الدوم 50 سنة. ننتظر الشجرة 50 سنة لكي تطرح هذه الشجرة دوم عشان نأكل منها، ولابد أن نصبر، ليس لنا حيلة، هذه سنة الله عز وجل في الكون. فلابد أن احنا يبقى عندنا صبر على الوقت، ويكون عندنا تدريج في الدعوة. المرأة هذه إذا لبست الإشارب ولبست الثوب الطويل تستطيع أن تلبس خمارا بعد ذلك، لأنها تصبح قريبة منه، قريبة منه. ونحن لابد أن نقرب الخير للناس وأن نباعد الشر عنه، وأن نباعد الشر عنه. فإذا ما لبست الخمار تستطيع بعد ذلك في مرحلة ثالثة أن ترتدي النقاب، ولكن في كل مرحلة نقول لها أن هذا ليس حجابا لكن هذا أقل فسادا مما كان. لأنه لا، بعض الناس الآن تلبس يعني تضع شربا أو شيء من هذا على رأسها تلف لفا ويبدو منها خصلة من الشعر أو شيء من الأذن أو شيء من الرقبة، تلبس بنطلون ضيق وبلوزة شفافة ويقولوا دي محجبة، هذا ليس حجابا، هذا ليس حجابا. وأحيانا بيكون أخطر من التبرج، أحيانا يكون أخطر من التبرج. لكن إحنا في كل مرحلة وإحنا بنغطي المرأة دي، في كل مرحلة بنقول لها هذا ليس حجابا لكنه أقل فسادا مما كنت عليه، وأنت اليوم أقرب إلى الله مما كنت عليه، عليك أن تقتربي أكثر، عليك أن تقتربي أكثر من الله سبحانه وتعالى. وهكذا هذا يسمونه التدريج. يبقى احنا لابد ان احنا نعرف ان الإصلاح بياخد وقت، الإصلاح يحتاج الى وقت، وهذا التغيير يحتاج الى وقت، وأنه هذا التغيير قد يحتاج إلى تدريج، قد يحتاج إلى تدريج، فعلينا أن نستوعب هذا، هذه المرحلة، علينا أن نستوعب هذه المرحلة. ولا يخفى أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يستتب في يوم واحد أو في شهر واحد أو في سنة واحدة، بل لابد له من زمن طويل يتكامل فيه التشريع والتقنين والتربية والتثقيف والتدريب والتنفيذ شيئا فشيئا. وكان الله كفيلا بهذا التشريع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بتنفيذه والإرشاد إليه وبتربية المسلمين وتزكيتهم وفق ذلك، وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وده بنقوله ليه؟ لأن ممكن الإسلاميين لو وصلوا إلى الحكم لا يستطيعون تطبيق الشريعة الإسلامية جملة واحدة، لكن يستطيعون أن يتدرجوا أولا، أو أن يتيحوا لأهل الصلاح أن يمارسوا عبادتهم بأريحية. هذا هو الأمر الأول، بحيث يستطيع الإنسان أن يمارس عبادته بأريحية، المرأة تخرج منقبة في الطريق، أو الرجل يكون ذو لحية، أو يلبس الثوب الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم من القميص أو غيره، إن هو يصبح هناك مساواة وعدل بين عدل بين المسلمين وبين غيرهم في الأعمال والأرزاق والتنقل وغير ذلك، يصبح هناك حرية لأهل الإسلام أن يمارسوا عبادتهم، فهذا يجعل طائفة الآن لا تستطيع أن تدخل في هذا الالتزام خوفا من التضييق عليها في أرزاقها أو في حرياتها أو في كذا، فستدخل طائفة كبيرة في هذا الالتزام. الأمر الثاني، أن كل ما يزداد الخير في المجتمع وتظهر مظاهر الشريعة في الناس، سيلتزم أجزاء أخرى من هذا المجتمع وسيدخلون في هذا الأمر. الأمر الثاني، عدم وجود منكرات جديدة، يعني وقف، سموه وقف الانهيار، وقف الانهيار. هناك انهيارا في المجتمع، وهو أنه في كل يوم هناك منكرات تظهر. الأمر الثالث، محاربة الأولى فالأولى. الأمر الأول هو محاربة الإلحاد، محاربة الكفر، محاربة المعتدين على دين الله سبحانه وتعالى، كشف الشبهات التي أثارها هؤلاء على دين الله سبحانه وتعالى، نشر العلم الشرعي، نشر العلم الشرعي عن طريق التعليم، عن طريق التربية، عن طريق الإعلام، عن طريق التعليم، عن طريق الثقافة، عن طريق المساجد، عن كل هذا يكون مشروع تتبناه الدولة، مشروع تتبناه الدولة في نشر العلم الإسلامي وإزالة الجهل عن الناس وكشف الشبهات التي يعني اعترت الناس عن الدين في المراحل السابقة. كل هذا بيجعل طوائف تدخل في الالتزام. الأمر الثالث هو وضع أولويات لهذه الأشياء التي سنبدأ في محاربتها، والتي يكون المجتمع متقبلا لها، كمثلا تحريم الدعارة وتجريمها وجعلها جريمة في القانون. الأمر الثاني مثلا محاربة الخمر، بمنع شرب الخمر في الأماكن العامة أو تداولها أو شيء من هذا. في نبدأ في هذا الأمر، فنجد أن المجتمع يتحرر من جاهليته ويصعد إلى المجتمع المسلم، ويكون هذا بسلاسة، يكون هذا بسلاسة. ولاحظوا أنه مع التغير ده بيتغير نفس التكوين المجتمعي، يعني احنا في جزء عاش على الفساد ده مدة طويلة، الجزء ده بيرحل بيموت، وبيطلع لنا جزء جديد من الصغار كبروا، ودول لم يعاصروا فسادا، ودول أصحاب الأكواب الفارغة اللي نحتاج أن نملأها بالخير. لأن الشاب في سن الثانوية العامة وفي سن الجامعة يسمى سن الأكواب الفارغة، بأي شيء ملأته يمتلئ، إذا ملأته بالطهر امتلأ، وإذا ملأته بالعهر امتلأ، وإذا ملأته بالوسخ امتلأ، فإذا ملأته بالإسلام امتلأ، وإذا ملأته بالماركسية امتلأ، بالليبرالية امتلأ، بالإلحاد امتلأ. ولذلك هذا السن من أخطر الأعمار في حياة الإنسان، ولذلك بيخرج لنا السن ده لم يمارس قبل ذلك أي شيء من الفساد، وهو خامة جديدة، فده بيبدأ معه الإصلاح. إذا مشى الجيل الأول وجاء الثاني ثم الثالث، يكون المجتمع في الجيل الثالث قد تحول من هذا الشر إلى هذا الخير، من هذه الجاهلية إلى الإسلام. يحتاج إلى ثلاثة أجيال لكي نتخلص من هذه الصفات في المجتمع الواحد، لا أن يكون ذلك في يوم واحد، يعني علشان ما يبقاش في الصورة الذهنية يقولوا الإسلام المسلمين حاكموا ما طبقوش الشريعة دول كفار، كما يفعل بتوع التكفير والجهاديين وغير ذلك، يوم يكفروا. هذا الشيء في المستطاع، نحن نلتزم في أنفسنا ونحاول إصلاح غيرنا. هذا الإصلاح في الغير يحتاج إلى تدريج، يحتاج إلى وقت ينبغي استيعابه. الوقت ده كام؟ لا، مش محدد في الشرع، سنة 2 3 10 20 50، هذا ليس محددا في الشرع، هذا ليس محددا في الشرع. عشان كده لابد أن يكون لنا صبر على الطريق، طريق وعر وشاق، وإحنا لازم نصبر على هذا الطريق. إحنا لا نصبر على الشر، لا نصبر على المعائب، لكن نحاول إصلاحها بقدر المستطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. إحنا كنا ضربنا مثلا بتاع الخمر، أن الأول أن يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى أي واحد يحس أن دي الشر فيها أكتر من الخير، طب ليه أنا أخدها وأدفع فيها فلوس وهي شرها أكبر من نفعها؟ يأتي يعني دي هتبقى حوار عقلي، ما الإنسان يحاور عقله مع نفسه كده. الانتقال الثاني نزل قول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يبقى الأمر الثاني تضييق المساحة التي يتعاطى فيها الإنسان هذه الخمر، وهو إن هو علشان يسكر يعني غالبا ما بيسكرش بالنهار، علشان هو بيشتغل في ساعات النهار، هيسكر في ساعات الليل، يبقى مش هيقدر يسكر بين العصر والمغرب ولا بين المغرب والعشاء، لكن ممكن هيشرب بين العشاء والفجر، بين العشاء والفجر. يبقى الشرع حصره في مساحة زمنية واحدة، بدل ما هو على مدار اليوم ال 24 ساعة ممكن يتعاطى الخمر. الأمر الثالث جاء التحريم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. التدريج ده مهم، ما وصلوا للمرحلة دي كان معظمهم ترك الخمر، كان ضعفت الرغبة في الخمر، كانوا أقرب إلى تركها، أما جاء في النهاية كان عندهم استعداد أن يرحلوا عن تعاطي هذه الخمور. عشان كده بنقول إحنا بنستخدم التدريج ده مش في التشريعات، التشريعات اكتملت وانتهت، بنستخدم في دعوة المدعوين، ده نستخدم في دعوة. واحد بيشرب علبة سجاير 20 سيجارة مش هيقدر يبطل السجاير، ما يبطلش، بطل السجاير ما يبطلش، طب خفض السكاير من 20 لـ10، كان بيأتي 20 معصية بقى بيأتي 10، طب خليهم 5، طب كذا إلى أن يقلع عنها. فهذا تدريج، ولازم نقول له أنت ما زلت على المعصية لكن أنت إلى الله أقرب، كل ما أنت بتبطل معاصي كل ما بتكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكان هذا أعظم ما واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلمين، وهو الهدف الأسمى والمطلب النبيل المقصود من الدعوة الإسلامية والرسالة المحمدية. ومعلوم أنه ليس بقضية طارئة تطلب الاستعجال، بل هي قضية أصيلة تحتاج إلى آجال، تطلب بالاستعجال يعني، بل هي قضية أصيلة تحتاج إلى آجال. نعم كانت هناك قضايا طارئة تطلب الحل العاجل والحكيم، أهمها أن المسلمين كانوا على قسمين، قسم كانوا في أرضهم وديارهم وأموالهم لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سربه، وهم الأنصار، وكان بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن منذ أمد بعيد. يوم دول الأنصار كان في حرب بين الأوس والخزرج قديم، وكان لسه ما زال أثر العداء ده موجود. وقسم آخر فاتهم كل شيء وهم المهاجرين، نجوا بأنفسهم إلى المدينة، وكان المهاجرون وهم المهاجرون فلم يكن لهم ملجأ يأوون إليه ولا عمل يكسبون به ما يسد حاجتهم ولا مال يبلغون به قواما من العيش، وكان عدد هؤلاء اللاجئين غير قليل، ثم كانوا يزيدون يوما فيوما، إذ كان قد أذن بالهجرة لكل من آمن بالله ورسوله، ومعلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة فتزعزع ميزانها الاقتصادي. وفي هذه الساعة الحرجة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه مقاطعة اقتصادية قلت لأجلها المستوردات وتفاقمت الظروف، ودي من أنواع الحرب اللي هو الحصار الاقتصادي. أما القوم الثاني وهم المشركون من صميم قبائل المدينة فلم تكن لهم سيطرة على المسلمين، وكان منهم من يتخالجه الشكوك ويتردد في ترك دين الآباء، ولكن لم يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين، ولم تمضي عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم لله. وكان فيهم من يبطن شديد الإحن والعداوة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولكن لم يكن يستطيع أن يناوئهم، بل كان مضطرا إلى إظهار الود والصفاء نظرا إلى الظروف. وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول، فقد كانت الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد حرب بعاث، وهي حرب كانت بين الأوس والخزرج، ولم يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله، وكانوا قد نظموا له الخرز ليتوجوه ويملكوه، وكان على وشك أن يصير ملكا على أهل المدينة، إذ بوغتا يعني عبد الله بن أبي بن سلول بمجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانصراف قومه عنه إليه، فكان يرى أنه استلبه الملك، فكان يبطن شديد العداوة ضده أي ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى أن الظروف لا تساعده على شركه وأنه سوف يحرم بقايا العز والشرف وما يترتب عليهما من منافع الحياة الدنيا، أظهر الإسلام بعد بدر، ولكن بقي مستبطنا الكفر، فكان لا يجد مجالا يكيد فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين إلا ويأتي، وكان أصحابه من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة في ملكه يساهمونه ويدعمونه في تنفيذ خططه، وربما كانوا يتخذون بعض الشباب وسذجة المسلمين عميلا لتنفيذ خطتهم من حيث لا يشعر. وده خطر المنافقين في المجتمع المسلم، إن هم يحاولون في إثارة القلاقل وزعزعة الجماعة وبث الفتن في نفوس الجماعة المسلمة. أما القوم الثالث وهم اليهود فإنهم كانوا قد انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد الآشوري والروماني كما أسلفنا، وكانوا في الحقيقة عبرانيين، يعني دول اليهود دول أتوا من فلسطين، وأصلا لما حدث يعني الاحتلال الروماني لفلسطين هم تركوا الأرض وذهبوا إلى يبحثون عن أرض يظهر فيها النبي الجديد. اليهود كانوا يعرفون أنه النبي سيظهر وأن في مواصفات للأرض التي سيظهر فيها وهي المدينة، ولذلك أتوا إلى المدينة فسكنوا في المدينة، سكنوا في المدينة أو حواليها، يعني هم كانوا موجودين في المدينة في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وسكنوا في خيبر وسكنوا في تيماء، ودي كلها أرض في نفس المنطقة وفيها نخل، ودي كانت صفة الأرض التي سيهاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يظنون أنه سيكون من بني إسرائيل، يعني هذا النبي سيكون من بني إسرائيل، وكانوا يعرفونه بصفاته كما يعرفون أبناءه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما جاء من العرب فإنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون أنه نبي الله، فهم هاجروا إلى أرض يطلبون فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يظهروا به بعد ذلك، لأنهم كانوا يعرفون أن هذا النبي سيظهر على الأمم كلها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين. كانوا يعرفون هذا، فكانوا يريدون الظهور، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقولون لهم سيأتي النبي وسنؤمن به وسنقاتلكم ونغلبكم ونظهر عليكم، فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فمن أجل هذا تواجد اليهود في هذه المنطقة، ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز اصطبغوا بالصبغة العربية في الزي واللغة والحضارة حتى صارت أسماءهم وأسماء قبائلهم عربية، وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهر، إلا أنهم احتفظوا بعصبيتهم الجنسية ولم يندمجوا في العرب قطعا. الديانة اليهودية ديانة مغلقة، يعني هم ما يدعوش حد يدخل اليهودية، ما بيدعوش حد يدخل اليهودية، لأنهم بيعتبروا أن هم يعني خير أمة، يعني هم الأمة التي اجتباها واصطفاها الله سبحانه وتعالى، وأن بقية الناس هؤلاء لا قيمة لهم، وأنهم يعني يستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم وكذا، وأن الله خلق العالم هذا كله لخدمة طائفة اليهود، وأن هم شعب الله المختار، وبالتالي هم بيدخلوش حد في الديانة دي، ديانة مغلقة مش زي النصرانية مثلا بتدعو غيرها لإدخال في الدخول في النصرانية، أو المسلمين بيدعو غيرهم للدخول في الإسلام، لكن اليهودية ديانة مغلقة ما بيدعوش غيرهم عشان يدخل في اليهودية، ولابد يكون منهم من أم يهودية، بغض النظر بقى يعني هو أبوه مين، أبوه مسلم أبوه كافر أبوه مشرك، يعني أبوه نصراني أبوه كذا ابن زينة أي حاجة، المهم أمه، إذا كانت أمه يهودية يظل هذا يهوديا، ويكتب عندهم في سجلات معروف مين اليهودي ومين، هم عندهم حصر بيهود العالم كلهم واحد واحد، كل من ولد لأم يهودية يدون ويصبح يهودي ويدخل في هذه الزمرة، لكن هم ما يدخلوش حد من خارج الطائفة اليهودية إلى دي ديانة مغلقة، لكن هم يحاولون إفساد ديانات الناس بقى، يجعلون بقى كل الشهوات والشبهات على الناس الآخرين، مش عشان يدخلوا اليهودية، لا عشان يصبحوا مسخ لا دين لهم ولا هوية، يصبحوا ناس مسخ لا دين لهم ولا هوية، مش بيسعوا لأنهم يدخلوهم اليهودية. بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم الإسرائيلية، يعني هم إلى إسرائيل هو يعقوب عليه السلام اليهودية، وكانوا يحتقرون العرب احتقارا بالغا، ليس علينا في الأميين سبيل، كل الناس أميين عندهم، ليس علينا في الأميين سبيل، يعني لو قتلناهم أكلنا مالهم هتكنا أعراضهم، ما علناش أي معاصي في الآخرة، ما يحسبناش ربنا عليه، هذا دين اليهود. وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم يأكلونها كيف شاءوا، وقال تعالى من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ولم يكونوا متحمسين في نشر دينهم، وإنما جل بضاعتهم الدينية هي الفأل والسحر والنفث والرقية وأمثالها، يبيعوا البضاعة دي للناس، يبيعوا السحر، يعلمون الناس السحر ويتعملوا السحر والكهانة والرقية غير الشرعية وغير ذلك من الأشياء، وبذلك كانوا يرون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية، وكانوا مهرة في فنون الكسب والمعيشة، فكانت في أيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر والثياب، كانوا يستوردون الثياب والحبوب والخمر ويصدرون التمر، وكانت لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافا مضاعفة، ثم لم يكونوا يقتصرون على ذلك، بل كانوا أكالين للربا، يعطون القروض الطائلة لشيوخ العرب وسادتهم ليكسبوا بها مدائح الشعراء والسمعة الحسنة بين الناس بعد انفاقها من غير جدوى ولا طائلة، وكانوا يرتهنون لها أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم، ثم لا يلبثون إلا أعوانا حتى يتملكونها. يعني من الحيل في الاستيلاء على الأرض أو الاستيلاء على التجارة أو الأموال، وهو الإقراض بالربا، الإقراض بالربا وإغراق الناس في القروض بحيث لا يستطيعون السداد. والإنسان خاصة إذا كان جاهلا أحمق، كلما أعطيته أموالا أنفقها في أوجه يحتاجها وأوجه لا يحتاجها، وبالتالي الإنسان يستطيع أن يعيش بقدر من المال معين، يعني مثلا يعيش بألف جنيه بألفين جنيه، لكن جه واحد أقرضه مئة ألف جنيه يلاقي هو كان عايش في السكن بتاعه المئة ألف جنيه راح غير بقى العفش وغير الأجهزة الكهربائية وغير وبيض الشقة ونجد التنجيد من جديد وجاب سجاد وجاب كذا وكذا ونجف جديد، وكان ساكن وكان عايش على قدر ما يستطيع، اقترض المئة ألف صرفها في الشقة. طب يسدها منين؟ ما يقدرش يسدها، يرتهن الشقة نفسها وتتاخد منه بعد كده ويصبح في الشارع بعد ما كان ساكن. وهذا نوع من الحمق ونوع من سوء التصرف، الرعونة وسوء التصرف والغياب عن الحكمة والغياب عن الحكمة. فكان اليهود يفعلون ذلك معهم، يغرقوا بالقروض ويمهلوا ويضاعف الربا عليه حتى لا يستطيع، فيأخذ منه أرضه المرتهنة ويأخذ منه داره ويأخذ منه تجارته وغير ذلك من الأشياء. وكانوا أصحاب دساس، وده خطورة القروض الربوية. البنوك بتعطي للناس قروض وبعدين ما يقدرش يسدد، يقول له خد قرض تاني سدد منه ده ويعمل كذا، ياخد قرض تالت وقرض رابع، وبعدين يلاقي ما كان يمتلكه أصبح مرهونا للبنك، وإذا لم يستطع دخل السجن وتشردت الأولاد والزوجة وغير ذلك بعد أن كان يعيش حياة عادية. الإنسان ينبغي أن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له، وأن يخطط لحياته على قدر الموارد التي تأتيه، على قدر الموارد التي تأتيه. وليعلم الإنسان أن الفرق بين الغني والفقير هو فرق بين نوعية الطعام الذي يأكله. أنا لو بأكل رغيف بغير يعني شيء يعني ليس معه أي نوع من الطعام، والآخر يأكل ما لذ وطاب، ما حاطط ديوك رومي، حاطط لحوم مشويات وغير ذلك، فبعد ذلك هذا سد رمقه وهذا سد رمقه، هذا سد رمقه وهذا سد رمقه. الفرق بينهما هو أن يكون هذا قد أرضى رغبته وشهوته، وهذا ربما يكون قد سد رمقه فقط، لكن في النهاية الفضلات تخرج واحدة من هذا ومن ذاك، ثم ينقلبون إلى الله سبحانه وتعالى، ينقلبون إلى الله سبحانه وتعالى. لا تصلح هذه الأشياء في المقارنة عند الله سبحانه وتعالى. هلك عني ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. أين المال؟ أين الجاه؟ أين المتعة؟ أين الشهوات؟ أين كذا كذا؟ كل هذا هلك. ونجد الحديث يبين هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأنعم أهل الأرض. ده بقى كل الرومي وكل الخرفان مشوية وكل كل حاجة كلها وما لذ مطاب من الفاكهة ولحم الطير و إلى آخره، يغمس غمسة في النار. يقول هل رأت عينك خيرا قط؟ يقول ما رأت عيني خيرا قط، غمسة واحدة. ويؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس غمسة في الجنة، فيقال له هل رأت عينك شقاء قط؟ يقول ما رأت عيني شقاء قط. إذن الفرق سيحدث في الآخرة، الفرق ده هيحدث في الآخرة. الفرق بيني وبينك ان انت بتلبس ملابس اغلى من الملابس اللي انا بلبسها. انا بلبس ربما قميص بعشرين جنيه، انت بتلبس قميص بألفين جنيه، بس في النهاية هذا يستر العورة وهذا يستر العورة. المهم ان يكون ثوبك نظيفا، وليس ان يكون ثوبك غاليا او ثمينا او ثمينا. ده اللي تقدر عليه، انت تقدر تنظف نفسك، يعني تقدر تغتسل وتتوضأ وتتطيب وتتسوك وتلبس ثوبا نظيفا. قيمته ايه بقى الثوب النظيف ده؟ بعشرة جنيه بخمستاشر جنيه، المهم هذا الثوب يكون نظيفا، هذا الثوب يكون نظيف. ليس شرطا أن يكون جديدا وليس شرطا أن يكون غالي الثمن، لكن ثوب نظيف تستر به العورة، ثوب نظيف تستر به العورة. فالفرق بيني وبينك هي في قيمة الملبس، في قيمة الطعام، في قيمة كذا كذا، لكن ما فيش فرق في الأساس، الأساس نفسه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنا أفضل منك ربما، أنا أفضل منك عند الله ربما بأني أكثر طاعة لله سبحانه وتعالى، أكثر قربا من الله عز وجل، أكثر رضا عن الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يقيس نفسه بقربه من الله أو بعده من الله، وليس بثوب ثمين ولا بطعام يعني شهي أو شيء من هذا أو شيء من هذا. وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات، يعني اليهود، وعتو وفساد، يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية المجاورة، ويغرون بعضها على بعض بكيد خفي، يعني يقعون بعضهم في بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك القبائل. إن هم بالنميمة ينقلوا جماعة دول بيقولوا عليكم كذا وكذا ويتربصوا بيكم وعايزين يهجموا عليكم وكذا، وينقل نفس الكلام في هذا، وعلى أنها أسرار وعلى أنه ناصح أمين مثل الشيطان. لما ذكر لآدم عليه السلام أنه قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما إني لكما من الناصحين. وكذاب أشر، وهو كذاب أشر، عشان كده مش أي واحد يجي ينقل لك كلام عن أخيك ويقول لك والله أنا بنصح لك، أنا خايف عليك، أنا كذا أنا كذا. لا، هو أولا فاسق لنقله هذا الكلام، ثانيا لا يقبل منه، الفاسق لا تقبل منه شهادة. الأمر الثاني لا بد من التحري ولا يعمل بمثل هذا الكلام، لأن هذا ممكن يؤدي إلى الشحناء والبغضاء وسوء الظن والتقاتل والتقاطع والتشاحن والتدابر، وده يكون من غير سبب، وهذا لم يقع أصلا. عشان كده لابد أن نحتاط في هذا الأمر ولا نصدق الشائعات، زي يطلعوا ويقولوا مثلا الدعوة السلفية بتقول كذا أو تفعل كذا أو عملت كذا أو حزب النور عمل كذا، كل هذا أكاذيب، ولكن يرجون منها فض الناس عنهم أو سب الناس لهم أو اتهامهم بأشياء ليست فيهم لكي يعني الناس تسيء الظن بهم أو غير ذلك. فلا بد الإنسان يكون عنده منهج التحري، منهج التحري وحسن الظن بالمسلمين، التحري وحسن الظن بالمسلمين. ينبغي أن نتأكد من الحدث، وينبغي أن ننظر إلى ظروف المقالة التي قيلت فيها، ولنبغي أن نحسن الظن من كل وجه. لو يعني لو وجدنا يعني حالة واحدة من الظن الحسن، 99% تكون من الأشياء إن هو هذا قد يكون وقع في هذا الشيء، فلا بد أن نحملهم على هذا 1%، نحملهم على 1% من حسن الظن. لو المجتمع تعامل بهذا سنخرج من الأزمة التي يعيشها الإسلاميون من التنافر والتدابر والتشاحن والسب والشتم واللعن والتفسيق والتبديع والتكفير وسوء الظن والكذب وغير ذلك من الأشياء، سنخرج منها إذا التزمنا الشرع فيما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. فكانت تتطاحن في حروب ولم تكن تنطفئ نيرانها حتى تتحرك أنام اليهود مرة أخرى لتؤججها من جديد. فإذا تم لهم ذلك جلسوا على حياد يرون نتائج هذا التحريض والإغراء، ويستلذون بما يحل بهؤلاء المساكين العرب من التعاسة والبوار، ويزودونهم بقرود ثقيلة ربوية حتى لا يحجموا عن الحرب لعسر النفقة. وبهذا التدبير كانوا يحصلون على فائدتين كبيرتين، هما الاحتفاظ على كيانهم اليهودي وإنفاق سوق الربا ليأكلوه أضعافا مضاعفة ويكسبوا ثروات طائلة. وكانت في يثرب منهم 3 قبائل مشهورة، بنو قينقاع، وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل المدينة، بنو النضير، وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم بضواحي المدينة. بنو قريظة وكانوا حلفاء الأوس، وكانت ديارهم بضواحي المدينة. وهذه القبائل التي كانت تثير الحروب بين الأوس والخزرج منذ أمد بعيد، وقد ساهمت بأنفسها في حرب بعاث كل مع حلفائها. وطبعا فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغض والحقد، فالرسول لم يكن عليه الصلاة والسلام من أبناء جنسهم حتى يسكن جأش عصبيتهم الجنسية التي كانت مسيطرة على نفسياتهم وعقليتهم. أن اليهود عندهم عنصرية، اليهود عندهم عنصرية زي ما قلنا، أن هم يعتقدوا أن هم شعب الله المختار، وأن الناس الباقيين أمميين، وأنهم ليس عليهم في الأميين سبيل، وأن كل المخلوقات دي بشتى أنواع الناس وغيرهم خلقوا مسخرين لخدمة شعب الله المختار. هذه العنصرية هي التي يتعاملون بها مع الناس. ودعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب وتطفئ نار العداوة والبغضاء، وتدعو إلى التزام الأمانة في كل الشؤون، وإلى التقيد بأكل الحلال من طيب الأموال. ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتآلف فيما بينها، وحينئذ لابد من أن تفلت من براثن اليهود، فيفشل نشاطهم التجاري، ويحرمون أموال الربا التي كانت تدور عليه رحى ثروتهم. بل يحتمل أن تتيقظ تلك القبائل فتدخل في حسابها الأموال الربوية التي أخذتها اليهود، وتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا. كان اليهود يدخلون كل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول الاستقرار في يثرب، ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل يثرب، وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين. ويظهر ذلك جليا بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي ابن أخطب، وهو كان كبير يهود بني النضير، ودخل مع بني قريظة بعد ذلك في حصنهم لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصفية أسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرفع شأنها كما كان شأنها مرفوعا عند اليهود. عن صفية بنت حيي ابن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين يعني في ظلمة الصبح، يعني قبل طلوع الشمس، يقول بغلس يعني هو بعد أذان الفجر وقبل أن ينفجر الفجر يعني، فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كاللين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو، يعني هذا النبي الذي نجده في كتبنا؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ يعني ظن أنه هو بقى حيؤمن به. فقال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. وهذا يدل على أنهم كانوا يعرفون أنه نبي الله، ولكنهم كفروا به لأنه ليس من بني إسرائيل، ليس من بني إسرائيل يعني ليس من ولاء أولاد يعقوب، إنما هو من ولد إسماعيل، نبينا صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل. تعرفون أن إبراهيم عليه السلام رزق بإسماعيل وإسحاق، رزق بإسماعيل وإسحاق، وإسحاق كان منه يعقوب، ثم بعد ذلك يوسف عليه السلام، واثني عشر سبطا، وبدأت الأنبياء تأتي من هذا الاتجاه. كل الأنبياء الذين جاءوا بعد يعقوب جاءوا من نسل يعقوب، وبقي من نسل إسماعيل عليه السلام لم يأتي منه نبي إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهل كان هناك أنبياء من العرب قبل ذلك؟ ربما، لكن قبل إبراهيم عليه السلام، ومنهم إدريس عليه السلام. ويشهد بذلك أيضا ما رواه البخاري في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقد كان حبرا من فطاحل علماء اليهود وهو عبد الله بن سلام، ولما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في بني النجار جاءه مستعجلا وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي، ولما سمع ردوده عليها آمن به ساعته ومكانه، ثم قال له: إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني، يعني كذبوا علي، بهتوني عندك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت اليهود، ودخل عبد الله بن سلام البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وخيرنا وابن خيرنا، وفي لفظ سيدنا وابن سيدنا، وفي لفظ آخر خيرنا وابن خيرنا، وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك مرتين أو ثلاثا. فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. وفي لفظ فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت. وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود في أول يوم دخل فيه المدينة، يعني تعرف على هؤلاء اليهود وبهتهم وكذبهم. لاحظوا، ومع ذلك عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب وثيقة المدينة، وكتب وثيقة المدينة، وذلك لمصلحة المسلمين، وذلك لتحقيق مصلحة للمسلمين. وهذه هي الظروف والقضايا الداخلية التي واجهها الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزل بالمدينة. وأما من ناحية الخارج، فكان يحيط بها من يدين بدين قريش، وكانت قريش ألد عدو للإسلام والمسلمين، جربت عليهم طوال عشرة أعوام حينما كان المسلمون تحت أيديها. كل أساليب كل جربت يعني كل أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة والتعذيب والمقاطعة والتجويع، وأذاقتهم التنكيلات والويلات، وشنت عليهم حربا نفسية مضنية مع دعاية واسعة منظمة. ولما هاجر المسلمون إلى المدينة صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم، وحالت بينهم وبين أزواجهم وذرياتهم، بل حبست وعذبت من قدرت عليه. ولم تقتصر على هذا، بل تآمرت على الفتك بصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه وعلى دعوته، ولم تألو جهدا في تنفيذ هذه المؤامرة. فكان من الطبيعي جدا حينما نجا المسلمون منها إلى أرض تبعد نحو 500 كيلومتر أن تقوم بدورها السياسي والعسكري لما لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب، يعني قريش بصفتها ساكنة الحرم ومجاورة بيت الله، وهم سدنته أيضا، وتغري غيرها من مشرك الجزيرة ضد أهل الإسلام. وفعلا قامت بذلك كله حتى صارت المدينة محفوفة بالأخطار وفي شبه مقاطعة شديدة قلت لأجلها المستوردات، في حين كان عدد اللاجئين إليها يزيد يوما بعد يوم. وبذلك كانت حالة الحرب قائمة بين هؤلاء الطغاة من أهل مكة ومن دان دينهم، وبين المسلمين في وطنهم الجديد. وكان من حق المسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة كما صدرت أموالهم، وأن يديلوا عليهم من التنكيلات بمثل ما أدالوا بها، وأن يقيموا في سبيل حياتهم العراقيل كما أقاموها في سبيل حياة المسلمين، وأن يكيلوا لهؤلاء الطغاة صاعا بصاع حتى لا يجدوا سبيلا لإبادة المسلمين واستئصال خضرائهم. وهذه القضايا والمشاكل الخارجية التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ورد المدينة، وكان عليه أن يعالجها بحكمة بالغة حتى يخرج منها مكللا بالنجاح. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالجة كل القضايا على أحسن قيام بتوفيق من الله وتأييده، فعامل كل قوم بما كانوا يستحقونهم بما كانوا يستحقونه من الرأفة والرحمة أو الشدة والنكال، وذلك بجانب قيامه بتزكية النفوس وتعليم الكتاب والحكمة. ولا شك أن جانب التزكية والتعليم والرأفة والرحمة كان غالبا على جانب الشدة والعنت، حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله في بضع سنوات، وسيكون هذا جليا في ما سنذكره بعد ذلك عن مجتمع المدينة وما دار فيه من الغزوات والسرايا وحكم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ومعاهدات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل مع المشركين، كيف تعامل مع المنافقين، كيف تعامل مع اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صفات اليهود ومع ذلك عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة من المراحل، وهو يعلم أنهم ينقضون العهد، ولكن نقضهم للعهد سيكون وبالا عليهم، نقضهم للعهد سيكون وبالا عليهم، وده احنا هنستفيد منه في المراحل التي تعيشها الأمة، انه قد يعيش المسلمون مع ظلمة، وقد يحدث بينهم وبين الظلمة عهد في مدة، هم يعرفون انهم ينقضون العهد ولا يوفون به، لكن هم يحاولون إطالة المدة التي يعيش فيها المسلم في نوع من الأمن، في نوع من السكينة، في نوع من الحرية، يستطيع أن يبث دعوته وأن يكثر أصحابه، وحتى إذا جاء وقت معين يستطيعون أن يجبروا هؤلاء على أن يلتزموا بهذه العهود والمواثيق، وأن تصبح القوة للمسلمين. فليس هذا مداهنة للظلمة، وليس هذا سكون أو ركون إلى الظلمة، وليس هذا تأييد للظلمة، وليس هذا متوافق مع الظلم، فهذا ليس كذلك، لكن هو تعامل مع واقع. الواقع وإن كان مريرا ولا نرضاه، فإنه ليس معناه ألا نتعامل معه، لأن عدم التعامل معه سيؤدي إلى إضعافنا أكثر، وسيؤدي إلى استئصالنا بالكلية من المجتمع، ولكن لابد أن نشارك في صناعة الحدث، لا يصنع الحدث لنا، يعني لا نترك الناس يصنعون أحداثا يستأصلوننا بها، بل لابد أن نشاركهم في صنع الحدث حتى نبعد الخطر الداهم على الجماعة المسلمة، على الجماعة المسلمة. فلابد من المشاركة لتقليل الشر والفساد ولدفع الأخطار الكبيرة، قد نتحمل الأخطار الأقل منها، ولكن علينا أن ندفع الأخطار الكبيرة، علينا أن ندفع هذه الشرور عن أنفسنا. أنا أتوقف عند هذا القدر، وسنبدأ في المرة القادمة في الكلام على المرحلة الأولى، وهي بناء مجتمع جديد، بناء مجتمع جديد يعني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.